الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلني وإياكم ممن وفق للإخلاص ظاهرا وباطنا، وممن لم يرد بأعماله إلا وجه الله عز وجل وحده لا شريك له. أيها الأحبة، إن طريق العلم طريق طويل، ولن يبلغ الكادح فيه آخره، إلا أن مما ينبغي الاهتمام به أن يسلك الطالب في طريق العلم وتحصيله طريقة التأصيل والتقعيد، تلك الطريقة العظيمة التي يحقق الإنسان بها عدة أمور. الأمر الأول أنه سيحيي طريقة التعليم في القرآن والسنة، فإن تعليم الشارع للعباد كان على طريقة الأصول والقواعد، ولذلك تجد القرآن والسنة مليئة بالأصول والقواعد، بل ربما تدخل أبواب كثيرة تحت جزء من أجزاء الآية، مثل أبواب الأطعمة والأشربة يدخل تحت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وباب الزينة مركوبة أو مأكولة أو مشروبة أو معلقة أو مفروشة، وزينة المرأة وزينة الرجل كله يدخل تحت قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله، وهكذا القرآن دواليك لا تخلو آية من آياته إلا وفيها قاعدة من القواعد وفيها أصل من الأصول، ولذلك لا تجد شاذة ولا فاذة من مستجدات العصر إلا وفي الأدلة ذكرها، سواء ذكر مطابقة أو ذكر تضمن أو ذكر تلازم، ومن أتاه الله عز وجل فهما في الكتاب والسنة فإنه سيجد أنه ما من واقعة جديدة تحدث إلا وفي القرآن ذكرها، ولذلك يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو القرآن على أحد التفسيرين، وفي التفسير الثاني الكتاب أي اللوح المحفوظ، فهما تفسيران لا تنافي بينهما، والمتقرر في القواعد أن اللفظة الشرعية إذا فسرت بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينهما حملت عليهما، وهذا من باب خلاف التنوع. الأعمال بالنيات أصل عظيم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قاعدة تحت من مجلدات في تأليفها في شرحها وتوضيحها. الدين النصيحة قاعدة عظيمة، وتجد أحاديث قصار في معناها إلا أنها تحمل في طياتها الدين كله، هذه من بركة القواعد أنك تحيي بها طريقة التعليم في القرآن والسنة. ومنها كذلك أنك تختصر الزمان في الطلب، فإن الإنسان إذا طلب العلم على طريقة التفريع والتجزيء فإنه سيطول به الزمان، إذ الفروع كثيرة والأوقات قصيرة، لكن كونك في جلسة واحدة تحفظ قاعدة وتتعرف على معناها الإفرادي والإجمالي والاستدلالي والتفريعي التطبيقي، فإنك بذلك سوف تخرج ومعك 100 فرع، بل إنك لو درست قواعد الخمس الكبرى الأمور بمقاصدها والعادة محكم إلى آخر الخمس المعروفة، هذه سوف تخرج بالفقه كله في جلسة واحدة. فإذا القواعد تختصر عليك الزمان. الآن لو درستك 1000 فرع يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، كم من الزمان الذي سنستغرقه أنا وأنت في دراسة فروعها، لكن في جلسة واحدة أعطيك هذه القاعدة وأعطيك دليلها وأشرح لك معناها وأبين لك شيئا من تطبيقاتها، وليكن في 30 فرعا حتى يتشربها ذهنك، ثم تخرج في جلسة واحدة وكأنك تعلمت 1000 فرع. إذن أوصيكم يا طلبة العلم ألا تشغلوا أنفسكم ولا تقطعوا أوقاتكم في كثرة التفريع والتجزيء وطلب العلم على طريقة الفروع وقطف الأوراق، لا، أنا أريدك أن تأتي إلى الجذر إلى الأصل فتحكمه حتى تكون راسخا في هذا الفن. ومن فوائد طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد أن تكون عندك الملكة في معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم، فإن العلماء لا يختارون قولا ولا يختلفون في مسألة إلا ووراء اختلافهم خلاف في أصل، ولذلك قد يكون دليل هذا الفريق هو بعينه دليل هذا الفريق، لكن هذا الفريق الأول نظروا إليه بمقتضى أصلهم والآخرون نظروا إليه بمقتضى أصل آخر، فإذا من لم تكن عنده الدربة ولا معرفة الأصول والقواعد فسيبقى متحيرا، كيف يختلفون والدليل واحد؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وقد رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيها أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الحنفية يقولون هذا دليل على أن الولي ليس بشرط في الصحة وإنما هو شرط كمال، والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون بأنه ليس شرط كمال بل هو شرط صحة، مع أن الدليل واحد لكن كل منهم نظر إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة بمقتضى إيش؟ بمقتضى ماذا؟ أصله وبمقتضى قاعدته، أليس كذلك؟ فإذا لم تكن عندك عناية ولا دراسة للقواعد والأصول فلن تكون عندك الخبرة والملكة في معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم. لو نظرتم إلى كثير من الفروع وجدتم أن العلماء يقيدونها في كتب الفقه، في كتب الفقه يقيدونها في كتب الفقه بناء على هذه القواعد. فإذا مررت على هذه الفروع مجردة عن معرفة قواعدها يا فهد سيكون النتيجة أنك لا تفقه مآخذ العلماء. ومن فوائد طلب العلم على طريقة الأصول والقواعد أنها تكون عندك الملكة في استنباط الأحكام الجديدة للوقائع الحديثة. كم من الوقائع في معاملات البنوك لا نجد لها في المغني ذكرا ولا في المجموع ذكرا ولا في المحلل ابن حزم ذكرا ولا نحفظها ولا نجدها في متون الفقهاء، هي بعينها قد تكون مذكورة بأصلها لكن بعينها غير موجود. المستجدات الطبية كثيرة جدا، المستجدات الحياتية الاجتماعية على الساحة كثيرة جدا، فإذا لم تكن عند الإنسان معرفة بأصول المسائل ومقاصد الشريعة فلن تكون عنده الملكة في استنباط أحكام جديدة لهذه الوقائع. أطفال الأنابيب، معاملات بنكية كثيرة دخل فيها الحق الباطل في الحق وصارت شبهة، فإذا لا يستطيع استنباط الأحكام لهذه الوقائع إلا المؤصلون الذين عندهم الأصول والقواعد. ومن فوائدها قوة استقرار المعلومة في قلبك أنت أيها المتعلم، فإن الفرع مثل الابن الصغير، والابن الصغير يكون مضطربا ما لم يجد أمه، لكن إذا وجد أمه فالتزم بها فإنه سيكون ذا طمأنينة واستقرار، ليس كذلك؟ فالقاعدة هي الأم، فمتى كانت أم هذا الفرع الطفل الصغير في قلبك فاعلم أنه سيكون مستمسكا بقاعدته بأمه معتصما بها مطمئنا بوجوده في هذا المكان. لكن كثير من طلبة العلم تجد عندهم فروع لكنها لا تزال عائمة سابحة. أذكر أنني قرأت في المغني، أذكر أنه قال في الزاد، أذكر أن الشيخ بن باز أفتى بك، أذكر أذكر أذكر يقال يحكم. لا، هذا مو بعلم راسخ. لن تصل إلى الرسوخ العلمي إلا إذا كان الفرع قد استقر في قلبك استقرارا أعظم من رسوخ الجبال الرواسي في الأرض، وهذا لن يكون إلا إذا كان متعلقا بقاعدته. فمتى ما تعلقت الفروع بقواعدها استقرت، وهو معنى الرسوخ عند العلماء رحمهم الله تعالى. ومن فوائدها قوة إقناع الخصم أو السائل، فيجد السائل أنه منساق لكلامك، قابل لما تقول، مقتنع اقتناعا تاما، وإن كان خصما تجد أن حجته قد انكسرت وأنه لا يستطيع أن يجيب على ما تقول. لما؟ لأنك قرنت الكلام بأصله وقاعدته. إذن دراسة العلم على طريقة الأصول والقواعد هذه فيها فائدة عظيمة. فإذا جئت إلى فن العقيدة فلا تطلبه من فروعه وأوراقه، تعال إلى قواعده وخذها، خذ القواعد، فإن من حاز هذه القواعد والأصول لانت له الأوراق والفروع. وإذا جئت إلى فن الفقه تعال إلى قواعده، إلى أصوله، إلى ضوابطه، وهكذا فن المصطلح وعلم الرجال وفن النحو. لا تأتي إلى الأشياء من فروعها وأوراقها، لا، اسبح كما سبح القوم، خذ من أصولهم، تعلم على قواعدهم، ثم بعد ذلك انظر إلى كيفية طريقة إخراجك للمعلومة، وانظر إلى طريقة استجماعك وفهمك لمقاصد الشريعة والعلم. تجد أن عبارتك بعد سنة بل بعد أشهر إذا تعلمت هذه الطريقة تجد أن عباراتك تغيرت، حتى أن طلبتك إذا كان عندك طلبة في المدرسة أو في المسجد يجدون سيشمون منك رائحة التغير في الطرح، يقولون طرح الأستاذ تغير، ما الذي تغير في الأستاذ؟ لأنه غير الطريقة من التفريع والتجزيء إلى الأصول. ثم أضيف إلى هذا فائدة عظيمة جدا، وهي سعة الصدر عند المقعد والأصولي، عند سعة صدر يتحمل الطرف الآخر. أما أصحاب الفروع فتجد فيهم ضيق عطن، سريع الغضب، لا يريد أحد أن يخالفه في فرعه، سريع النزق، سريع الرد. لكن صاحب القواعد والأصول غالبا ما تكون عنده سعة أفق، يتحمل الأطراف الأخرى، لأن من رب نفسه على المعنى الواسع وهو القاعدة، قاعدة ترى معنى واسع، فإنه سيكون ذا سعة لقبول الجميع. وأما من لم يربي نفسه إلا على رؤية فرع واحد فقد ضيق نظره، فيضيق بضيق نظره صدره يضيق. وما دورتنا هذا المساء وغدا إن شاء الله إلا لنتعلم فن العقيدة على طريقة ماذا؟ على طريقة التأصيل والتقعيد، وهي التي تصنع الرجال، وهي التي تصنع الرجال، خذ بها واترك بنيات الطريق. وهذه المنظومة من تأليف العبد الحقير الضعيف، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن ينفع بها المسلمين. وهذا يعتبر الشرح السادس أو الخامس لها يا شيخ فهد، يعتبر الشرح الخامس لها فيما أظن والله أعلم، وقد شرحت في مواضع متعددة، وهي عبارة عن 100 بيت فيما أظن أو 101، وكل بيت منها يتضمن قاعدة. يعني كم سندرس في هذه الجلسة؟ قرابة 100 قاعدة إن شاء الله، وهي من لب أصول قواعد السلف. وسيكون دوري في هذه المنظومة إنما هو شرح القاعدة إجمالا وذكر الدليل عليها، ولا أسبح بكم بعيدا في قضية الخلاف وفي قضية من عارضنا من أهل البدع وكيف الرد عليهم، لا، هذه كمرحلة أخرى يدرس الطالب فيما بينه وبين نفسه. الآن نعطيه مفاتيح العلم وفهم العقيدة، وأنتم كلكم من أهل الاعتقاد، وإنما تعليمنا هذا من باب التذكير لا من باب التقرير، إذ من أمامي كلهم من طلبة العلم هم خير مني في هذه المسائل، ولكن من باب الاجتماع على الذكرى فقط، يذكر بعضنا بعضا. ثم إذا كان هناك شيء من الفروع وسمح الوقت، لأن الوقت ضيق، فسأذكر التفريع عليها. فننطلق بإذن الله عز وجل في قراءة هذه المنظومة، ونأخذ هذه القواعد واسردوها سردا أنتم في كتبكم في ملاحظاتكم، لأنها ما رقمت عندنا، نرقمها ترقيما من 1 إلى 100، لأنها قد تزيد قواعد أثنائية، يعني قد تكون القاعدة يتفرع عليها أيضا قواعد، فلن أحرم نفسي من تذكرها، ولن أحرم إخواني من تعلمها. فلا بد أن تتابعوا معنا بالأرقام من 1 إلى آخرها بإذن الله عز وجل. وهناك أبيات تشتمل على قاعدتين، الشطر الأول قاعدة والشطر الثاني قاعدة، وهناك أبيات بيتان منها قاعدة واحدة على حسب طول لفظ القاعدة وقصرها. فننطلق بإذن الله عز وجل. وقبل أن ننطلق نريد أن نتفق على أمور. أنا من عادتي في الشرح أنني أنسى نفسي كثيرا، فربما أصرخ، يعني أصرخ بالمعلومة فلا تلوموني، هذا شيء لا أستطيع التحكم فيه، وربما أصرخ على طالب فيعذرني الطالب، وربما أقول أعد، وقد جرت عادتي أنني إذا قلت أعد لـ3 ولم يجيبوا فأخذ بشتي وأمشي لأهلي. أنا جئت أعلم أناسا يريدون أن يفهموا، أما والله والنوم كبيرة من الكبائر عندي، فمن أراد أن ينام فإنني أسمح له قلبا وقالبا باتفاق العلماء أن يذهب إلى بيته، أما أن ينام أمامي لا، أنا لست حاضنة ولا مربية أطفال، أنا جئت أعلم الناس، من أراد أن ينام لا يتخذ الدرس سبيلا للنوم، فمن أراد أن ينام فهو في حل بإذن الله أن يذهب إلى بيته وينام. فإذا هذه الأمور أحببت أن أنبهكم عليها، لأنكم وأنا أفاجئ، ترى أفاجئ بالسؤال من أراه سارحا، ثم أفاجئ ثانيا وثالثا، فإذا اتفق الثلاثة على أن لا يجيبوا مشينا. نعم يا شيخ فهد. وهذا الشيخ فهد بن حسن جزاه الله خير من طلبة العلم، نحسبه الله حسيبه، وهو الذي يتولى قراءة هذه المنظومة دائما. الله يجزاكم خير شيخ، يا الله قدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة 4 أبيات أو 5 أبيات لن نشرح فيها شيء، لأنها مقدمة، الحمد لله والبسملة ومقدمة عن هذه المنظومة، اقرأها بسرعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم وفقه الله تعالى: الحمد لله على ما قدره حمدا. في أحد وراء العمود؟ في أحد وراء العمود يصلي؟ في أحد وراء العمود هنا؟ أبرزوا لي أنفسكم، لا حيث يتوزى وراء العمود، أبغى أشوفكم كلكم. قال الناظم وفقه الله تعالى: الحمد لله على ما قدره حمدا به عز حياة الآخرة، ثم الصلاة والسلام كلما أضاء نجم في السماء وأظلما، على النبي الهاشمي المصطفى وصحبه والتابعين الحنفاء. فهذه أرجوزة مفيدة جامعة قواعد العقيدة جامعة أحسن الله إليكم فهذه أرجوزة مفيدة جامعة قواعد العقيدة، فخذها مني سهلة ولتنهلي، وصحح الإخلاص للرب العلي. قاعدة لا يؤخذن. هذه القاعدة الأولى خلاصتها قبل أن يبدأ فيها، أن أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. هذه أول قاعدة من قواعد السلف الصالح، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من عقائده من غير هذين المصدرين: كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فليس هناك أصول يساق منها الاعتقاد، فلا يجوز لأحد أن يأخذ عقيدته إلا من أحد هذين المصدرين. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة لا يقيدون شيئا في عقائدهم إلا وعلى ذلك التقييد، إما دليل من القرآن وإما دليل من السنة أو من مجموعهما. ولذلك يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتابه وعهده وميثاقه على أحد التفسيرين. ويقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، فهم اعتصموا واستمسكوا بالكتاب ثم يمسكون به غيرهم، إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وفي رواية وسنتي. وفي حديث العرباض بإسناد صحيح في السنن: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في كل جمعة كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. يعني الكتاب والسنة، ما في شيء، ما في مصادر أخرى إلا الكتاب والسنة فقط. فمن أخذ بهما واستمسك واعتصم بهما فهو في نجاة، ومن حاد وزاغ قلبه عنهما واتبع غير سبيلهما فإنه إلى هاوية في هذه الدنيا، وإلى ضلال، وإلى نار تلظى يوم القيامة. فلن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان من أهل الكتاب والسنة. الجنة أهلها هم أهل الكتاب والسنة، وكافيك بهذين الأصلين في سياق الاعتقاد. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق. يعني المثل الذين نجوا، ومثل أي المثل القوم الآخرين، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن وهن يغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحججكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثلهم كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة ثم بعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمدا دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب محمدا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا دلت الأدلة، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. يقول الناظم في نونيته: واعبض على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان لا لن تضل ولن تزيغ بنصه، فهي الهدى والنور للإنسان. فإن قلت وهل هناك طوائف أخذت معتقداتها من غير الكتاب والسنة، فأقول نعم، الفلاسفة أخذوا معتقداتهم من عقولهم، من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هؤلاء لا يعتمدون في أخذ معتقداتهم على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون في أخذها على عقولهم المحضة المجردة. الصوفية يأخذون معتقداتهم من أذواقهم والرؤى والأحلام والأذواق والمكاشفات ومخاريق السحرة وما تستحسنه أمزجتهم. وكذلك الرافضة يأخذون معتقداتهم من المرويات المكذوبة الموضوعة التي ينسبونها تلفيقا وزورا عن آل البيت. وكل هؤلاء في ضلال، لأنهم وسعوا دائرة ما تساق منه ما يساق منه الاعتقاد. ولذلك أهل السنة لا يزالون في حماية وفي منعة وفي حماية الله عز وجل، لأنهم لا يأخذون معتقداتهم إلا من هذين الأصلين فقط. فإن قلت أو يكفي في الاهتداء أن نأخذ عقائدنا من الكتاب والسنة، فأقول لا، ما يكفي، فقط اقرنه بالقاعدة الثانية، اقرنه بالأصل الثاني إن كنت تريد أن تهتدي بالأصل الأول. ما يكفيك الأصل الأول، لابد الأصل الثاني معه. وطعني والله ما يكفيك الأصل الأول، إن لابد من الأصل الثاني، وهو أن لا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. فلا يجوز أن نفهم شيئا من دلالة الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. القاعدة تقول كل فهم يخالف فهم السلف من الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد فهو باطل، كل فهم يخالف فهم السلف الصالح في مسائل في أدلة الاعتقاد ومسائلها فهو باطل. وقد دلت الأدلة على اعتماد فهم السلف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم لما خرج ليلة من الليالي كما في صحيح مسلم: فنظر إلى السماء فقال: النجوم آمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا آمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد أجمعت الأمة على أن الصحابة أكمل الأمة فهوما وأزكاها علما وأعمقها فهما وأعرفها بمقاصد الشريعة وألصقها عقيدة وأصحها إيمانا ومنهجا وفهما. فأي فهم يخالف فهم الصحابة في أي نص من نصوص العقيدة فابصق عليه، لأنه فهم بدعي. فالفهم في نصوص الصفات توقيفي، والفهم في نصوص الأسماء توقيفي، والفهم في نصوص القدر توقيفي، والفهم في نصوص أسماء الأحكام والدين توقيفي. فلا حق لك أن تفهم في شيء من نصوص الاعتقاد على خلاف ما فهمه السلف الصالح. وجاء ربك، ماذا كان يفهم السلف فيها؟ مجيء حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته. إذن أي فهم يخالف هذا الفهم فهو باطل. ينزل ربنا، ماذا كان يفهم السلف فيها؟ نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. إذن أي فهم يخالف هذا الفهم فهو باطل، شاء من شاء وأبى من أبى. فإن قال لنا قائل ولماذا يا طلبة العلم تلزموننا أن نتابع أفهام أناس قد ماتوا، أفلا تتركوننا نفهم الكتاب والسنة على معطيات القرن العشرين؟ نقول افهم الكتاب والسنة على معطيات القرن العشرين في غير نصوص الاعتقاد، آيات الإعجاز في الكون، في النفس، في الأجنة والأرحام، في الجبال والبحار، في الحيوانات، اكتشفها بمعطيات القرن العشرين، ما نمنعك. لكن الكلام في مسائل في نصوص ماذا؟ الاعتقاد خاصة، هذا الفهم فيها توقيفي. نحن نفتح الفهم والاجتهاد والنظر في غير مسائل الاعتقاد، في غير نصوص الاعتقاد. أما في نصوص الاعتقاد فلا، وألف لا ثم ألف كلا. انتبه، إياك أن تسمح لهذه الدعوة الشيطانية أن تصل إلى سياج نصوص الاعتقاد. انتبه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. نقول يلا رح، هذا البحار قدامك اسبح فيها كيفما تشاء، هذا الفضاء أمامك اصنع الصواريخ كيفما تشاء، اكتشف في الكون كيفما تشاء، لا شأن لنا بك. لكن لا تتعرض نصوص الاعتقاد بفهم جديد. نصوص الاعتقاد انتبه، إياني وإياك تجيها، لا فهم خاص. فإذا نحن نؤمن بها وبفهمها الخاص، لا نتعرض لها بفهم جديد كما فعله الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة وغير. إذا عامة أهل البدع إنما أتوا لأنهم أرادوا أن يفهموا نصوص العقائد بفهم إيش؟ جديد. وأهل السنة اهتدوا لأنهم لن يحدثوا فهما من عند أنفسهم في هذه النصوص، وإنما تابعوا السلف الصالح من الصحابة والتابعين على هذا الفهم. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فإن قلت وهل هذا الأصل الثاني كافي؟ فأقول لا، ما يكفي بعد، لا بد أن تقرنه بالأصل الثالث. لا مدخل للعقول استقلالا في أبواب الغيب، لا مدخل للعقول. أنت كلامي واضح ولا لا؟ كما أخذنا من قاعدة الآن، استعدوا سأسأل واحد منكم الآن بعد قليل. لا مدخل للعقول استقلالا في باب الغيب، انتبه للقاعدة، لا مدخل للعقول استقلالا في باب الغيب. فإن قلت وهل هذه القاعدة مهمة؟ الجواب نعم، غاية الأهمية. فإن قلت وما أهميتها؟ تبرز في ماذا؟ أنتوا قعدتوا تراجعون ونسيتوني، أحيان أقول قعدتوا تراجعون ونسيتوني، انتبهوا لي. وش القواعد فهد؟ نبدأ بطلابي. أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. أكيد. نعم. طيب. كل فهم خالف فهم السلف الصالح في العقيدة والعمل فهو باطل. الثالثة. لا مدخل للعقول في باب الغيبية. استقلالا في باب الغيب. وذلك لأن عقيدة المسلمين أيها الأحبة الفضلاء الكرماء مبنية على غيبيات. أنت لا تقعد تشغلني، أنت وعقلك كيف استوى، لا تقعد تشغلني، هذه غيبيات أنا ما أدري عنها، الله عز وجل أخفاها عن عقلي. لا تقعد تقول يا تكشفوا للغيب ولا منا المؤمن، طق براسك الجدار لا تؤمن، ما عندنا، وين نروح لك، وين نجيب لك إن هذا الغيب منه، وين نكشف لك الغيب منه، هذه غيبيات. يقول قائلهم إننا نفتح قبر الكافر فلا نجد عذابا ولا التصاق أضلاع، ونفتح قبر المؤمن فلا نجد سعة ولا نعيما. نقول خلاك تفتح القبور، أنت لن تجد شيئا ولن ترى شيئا، لأن الأمور إيش؟ الأمور غيبية يا حبيب قلبي. فإذا لابد أن تتفق مع عقلك في بداية دراسة العقيدة أنك ترى بتمر على غيبيات، بتمر على الله، الإيمان بالله هو غيب، صفاته غيب، أسماؤه غيب، اليوم الآخر بجميع متعلقاته من سؤال القبر، نعيم القبر، عذاب القبر، البعث والنشر، تطاير صحف الأعمال، الحوض، الميزان، القنطرة، الجنة ونعيمها والنار وجحيم، غيبيات. القدر، كتابة القدر، اللوح المحفوظ، الملائكة، هذه غيبيات، لا شأن لك بأن تتدخل في استكشاف شيء بعقلك. احجم عقلك وامنع عقلك عن أن يتوغل في الغيب، لأن الله لما خلق العقول خلقها وجعل لها حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل بوتقة حدود ما خلقه الله له. لكن متى ما أخرجت العقل خارجا عن دائرة حدوده والله سيتعطل العقل، ولن يرجع إلا بالحيرة والشبه والضلالات والشكوك والأوهام والخيالات. مثل الجوال الذي له منطقة استقبال، صح ولا لا؟ استقباله لا يزال سليما ما دام داخل المنطقة، لكن متى ما أخرجته للبرية أو البحر أبعدته، وش يصير؟ حديدة لا تنفعك والله، قد تموت من الظمأ والجوال معك، لكن ما تستطيع، لا تتصل على أحد ولا أحد يتصل عليك لما أخرجته عن منطقة استقبال. إذن العقل له منطقة استقبال خاصة، العالم الغيبي ليس من منطقة استقبال العقل. الله خلق العقل لتدرك به الأشياء المحسوسة أمامك، هذا أدركه عقلي بأنه أسود، هذا ماء نافع، هذه نار ضارة، هذه استقامة نافعة، هذا زنا بار، هذه سرقة سرقة. إذن الله خلق العقل لإدراك الأشياء المحسوسة، لكن الأشياء التي أغيبها الله عنك ما خلق العقل لإدراكها، فالعقل يبقى ضعيفا عن إدراك هذا الغيب. ولذلك لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، أي أن يكشف الغيب لعقله، أن يكشف الغيب لعقله وبصره، أراد الله أن يبين له أن عقلك وقواك ما تتحمل هذا الأمر الغيبي لو كشف لك، ترى قواك يا موسى وبصرك ما يتحمل. فأراد الله أن يضرب له مثالا على مخلوق أعظم من موسى قوة وأقوى من موسى رسوخا وجبروت، وهو الجبل. قال طيب أنا سأتجلى للجبل تجليا يليق بجلال الله وعظمة تجلي غيبي، ما ندري عن حقيقته، لكن تجلى الله كما أخبر الله. فلما رأى الجبل وهذا التجلي اندك، فلما رأى موسى ما حصل لهذا المخلوق الذي يتفق معه في الخلق غسي على موسى، فكيف لو رأى موسى ما بسببه حصل الجبل ما حصل؟ الأمر خطير. فالعالم الغيبي لو يكشف الله لنا منه شيئا لتكسرت قلوبنا وتفطرت عروقنا التي يمشي معها الدم ولعميت أبصارنا، ما نستطيع أن ندرك هذا العالم الغيبي. إذن طيب إذا كنا من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، كيف إذن يرى أهل الجنة الله عز وجل؟ نقول الله يضاعف فيهم القوة والقدرة البصرية والسمعية والجسدية حتى تتلاءم مع رؤية هذا العالم الغيبي، وإلا فلا تستطيع، فلا يستطيع البصر أن يدرك. فإذا العالم الغيبي عالم عظيم، فعقلك خلقه الله وجعل له حدود وطاقات، إياك يا حبيبي أن تقول كيف استوى، كيف وجه الله، كيف يد الله، كيف ينزل الله وهو في العلو، كيف كل ليلة ينزل، كيف هذه؟ ترى أظل إبليس بها أناسا أرادوا أن يستكشفوا عالم الغيب بإيش؟ بعقولهم. إذا علمت هذه القواعد الثلاثة فتلك عقيدة أهل السنة والجماعة، هالأصول الثلاثة بس، هذه الأصول الثلاثة هي أصول العقيدة الصحيحة. خذوها مني أنت بدون ما تكتبون، هي خلاصة ما مضى شرحه. اسمعوا، إذا قيل لك ما أصول الاعتقاد الصحيح قل هذه الثلاثة، إذا قيل لك ما أصول أهل الباطل لماذا ضلوا قل ضلوا وسبب ضلالهم الإخلال بواحدة من هذه الأصول. إذن سبب هداية من اهتدى هو اعتماد بهذه الأصول الثلاثة في عقيدته، وسبب ضلال من ضل هي إخلاله بواحدة من هذه الأصول الثلاثة. فإما ضل من ضل بسبب عدم قصره على مسائل الكتاب والسنة، وإما ضل لأنه فهم الكتاب والسنة على غير فهم السلف، وإما ضل لأنه أراد بعقله العاجز أن يستكشف ما وراء الغيب، أليس كذلك؟ إذن إذا قيل لك ما العقيدة الصحيحة وما يضادها قل العقيدة الصحيحة هي العقيدة المبنية على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وعلى حجب العقل عن التوغل فيها، وما يضادها فهو عقيدة باطلة. فكل عقيدة لم تبنى على الكتاب والسنة فهي باطلة، كل عقيدة لم تفهم أدلتها على غرار فهم السلف الصالح فهي باطلة، كل عقيدة بناها الإنسان على التوغل بعقله في استكشاف ما وراء الغيب فهي باطلة. هذه الأصول تحكم لك العقيدة إحكام تفاصيلها عندك أنت، عندك وجه الله خلاص عرفنا وجه الله غيب، أؤمن بوجه الله على الوجه اللائق به، عين الله أؤمن بعين الله على الوجه اللائق به. طيب كيف وجه الله؟ لا يا حبيبي لا تسألني، لأن أمر غيبي وأنا لا أتقحم بعقلي في مسائل الغيبيات. هذه ثلاثة أحزمة أمان يا جماعة في عالم قد كثر فيه المضللون والمشككون في ثوابت العقيدة، والقنوات الفضائية زخمها زخمها الهائل الهائل يصب على المسلمين ما يشككهم في دينهم وعقيدتهم ومسلمات دينهم. اعتصموا بهذه الأحزمة الأمانية الثلاث بإذن الله عز وجل وسوف تجدون الخير كله. بعد هذه المقدمة ينطلق المصنف في الكلام على شيء من قواعد توحيد الألوهية. اقرأ الثلاث. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة لا يؤخذن المعتقد إلا من النص الصحيح المعتمد بفهم أصحاب النبي المصطفى. انتظر وحدة وحدة أودعها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة لا يؤخذن المعتقد إلا من النص الصحيح المعتمد. أي الكتاب والسنة وهي القاعدة الأولى. هذه القاعدة الأولى. ثانية. بفهم أصحاب النبي المصطفى والتابعين الأولين الحنفاء. ومتى ما أطلقنا سلف الصالح فنعني بهم الصحابة والتابعون وأتباعهم من أصحاب القرون المفضلة الثلاثة. هذه القاعدة الثانية. أحسن الله إليكم. وليس للعقل الضعيف مدخل في الغيب أيا كان أصل ينقل. وهذه القاعدة الثالثة. والمقصود بعدم دخول العقل أي استقلالا. فإن قلت عندنا يا أبا راشد مشكلة تحتاج إلى حل، أقول وما هي؟ يقول لي قائل: إنك قلت إن العقل لا مدخل له في الغيب، أليس كذلك؟ فأقول نعم. فتقول لي: إذن كيف تجيب عن قول العلماء بأن وجود الله وهو غيبي دل عليه النقل وإيش والعقل؟ كيف استدلوا بالعقل على وجوده وهو مسألة غيبية؟ علم الله عز وجل دليله النقل والعقل، صح؟ إذن أدخلنا العقل في الاستدلال على أمر غيبي. حياة الله عز وجل دل عليها النقل والعقل. عذاب القبر دل عليه النقل والعقل. الحساب والجزاء دل عليه النقل والعقل. كلها دل عليها النقل والعقل. كيف يستدل أهل السنة بالعقل على مسألة غيبية وأنت تقول لا مدخل للعقول في مسائل الاعتقاد؟ فهمتم الإشكال؟ الجواب: هذا يلغيه عنا مسألة لفظة في القاعدة. ما هي؟ استقلالا. فالعقل يدخله أهل السنة في العقائد تبعا لا استقلالا، بمعنى أن العقل ليس مفوضا بأن يثبت عقيدة جديدة لا دليل عليها من النقل، ولكن له مساغ في أن يثبت ما أثبته النقل استقلالا. فالعقل في باب العقائد متقدم مستقل ولا تابع ثاني؟ تابع ثاني. فإذن كلمة استقلالا هذا هو المقصود بها. فنحن لا نمنع دخول العقل في إثبات مسائل الاعتقاد إذا كان لها مدخل، لكننا نمنع من إثبات عقائد استقلالية بمجرد العقل ولا دليل عليها من النقل. فالعقل لا يزال في باب العقائد سالما إذا كان خلفها النقل والنقل قائده، وأما إذا تقدم العقل على النقل فصار العقل هو الذي يقود النقل فهذا هو طريق الهلاك. أفهمتم ما معنى قولنا استقلالا؟ كما أخذنا من قاعدة يا أخ إيش؟ ثلاث. ما هي؟ واحد، صح، أحسنت. لا مدخل العقل استقلالا في باب، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة التوحيد منها ننطلق بأنه عز وجل المستحق أن يعبدن وحده، فما له مشارك في حقه سبحانه، فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا ربنا ويقصد. نعم، هذه هي قاعدة التوحيد العامة، وقد أطال في الأبيات فيها، ولكنها هي قاعدة واحدة. قال العلماء في نصها: العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. هذا أصل القاعدة في هذه الأبيات. وذكر جملا من التأصيل والقواعد سأذكرها إن شاء الله واحدة واحدة. الآن هذه الأبيات تتكلم عن قاعدة واحدة ينبثق منها جمل من القواعد. القاعدة الأم في باب في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، تقول: العبادة حق محض صرف لله تبارك وتعالى، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. لفظها طويل لكنها بإذن الله واضحة. كل جزئيات توحيد الألوهية يرجع إلى هذه القاعدة. يتكلمون فيه عن الذبح والنذر والحلف والرجاء والاستعانة والاستغاثة كلها عبادات، فمن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فقد أشرك، لأن العبادة حق، لأن العبادة بكل متعلقاتها حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فضلا عن غيرهم من الأشجار والأحجار والكهوف والمغارات والأبقار وغيرها مما عبد من دون الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال في الآية في آخرها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله تبارك وتعالى: فاعلم إيش؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه القاعدة الأم يفرع عليها الذبح، من ذبح لغير الله تعظيما وتعبدا فقد أشرك، ويفرع عليها الدعاء، من دعا غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، ويفرع عليها الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، فمن استغاث أو استعاذ أو استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر وأشرك، لأنه صرف عبادة لغير الله. القاعدة الثانية في هذه الجملة، ما أدري عن ترتيبكم أنتم، وخلوا لكم ترتيب مستقل. الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية، الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية، فجميع رسالات الرسل إنما يقصد بها وزبدة رسالتهم هي ماذا؟ تقرير توحيد الألوهية. كل الرسل بعثوا لأجل تحقيق ذلك، لقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه وظيفتهم. وقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن وظيفة الرسل هي هذا، ولذلك قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه، وصالح لقومه، وشعيب لقومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا قالها لقومه، كما قال الله عز وجل عنه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، وهي معنى لا إله إلا الله. فإذا الرسل زبدة بعثتهم إنما هو لتقرير توحيد الألوهية، وهذا قد خالف فيه عامة أهل البدع، فجميع أهل البدع يجعلون زبدة رسالة الرسل توحيد الربوبية، وهذا خطأ، لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلا يحتاج إلى رسول يبعث ولا إلى كتاب ينزل، بل كان المشركون مقرين به، إنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا لا؟ وفي الآية الأخرى: قل من رب السماوات السبع ورب، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لهبل، للات، للعزة، لمنات الثالثة الأخرى، لا لله. فهم كانوا مقرين بمقتضيات الربوبية، فالمشكلة عند هؤلاء ما هي في مشكلة ربوبية، المشكلة عندهم ألوهية، فإذا هم مؤمنون بالربوبية كافرون بالألوهية، وهذا معنى قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربوبية إلا وهم مشركون، أي إيش؟ ألوهية. ومن المعلوم أن مجرد الإقرار بالربوبية لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام، كما تعودنا، يعني كما عرفناه من علمائنا، وهذا أمور معلومة. إذن إذا سئلت ما التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فقل توحيد الألوهية. فإن قيل لك هذا يعني أن الرسل ما يذكرون توحيد الربوبية أبدا ما يذكرونه، نقول: لا يا حبيبي، هم إن ذكروه، هم أي الرسل إن ذكروه أي الربوبية، فإنما يذكرونه استدلالا على المطلوب الأعظم لا تقريرا. فتوحيد الربوبية يذكر استدلالا كبرهان على التوحيد الأعظم، لا يذكر استقرارا يعني بمعنى تقريرا، لأن النفوس مؤمنة به. فكأن الرسل تقول إنكم أيها الأقوام تؤمنون بأن الله هو الخالق، أليس كذلك؟ نعم. الرازق، أليس كذلك؟ نعم. المحيي، أليس كذلك؟ نعم. المميت، أليس كذلك؟ نعم. طيب إذن أعبدوه. فجعلوا التقرير أو جعلوا ذكر الربوبية ليس من باب التقرير حتى تؤمن به الأقوام لأنها مؤمنة به أصالة وفطرة، وإنما جعلوه من باب الاستدلال به على المطلوب الأعظم. هاتان القاعدتان هي لب أصول ما يتكلم عنه العلماء في توحيد الألوهية. ثم قال الناظم بعد ذلك فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا ربنا ويقصد. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق في هذا العالم إلا الله، وهذا داخل تحت قاعدتنا العبادة حق صرف محض لله عز وجل، فلا نحتاج إلى تقرير جديد لها. نعم واصل، خلنا ماشي ولا لا؟ ماشي ولا لا؟ من اللي يقول ماشي؟ من اللي يقول ماشي؟ سبحان الله، ولا حد. من اللي قال ماشي؟ كان معكم جن حاضرين وذهبوا؟ ماشي أكيد ماشي. ما الذي وش اللي ماشي؟ القاعدة ما هي التي يرد لها توحيد الألوهية كلها؟ إيش؟ لا بدون ما تشوف توحيد الألوهية. إيه القاعدة، القاعدة التي يرد لها توحيد الألوهية ما هي؟ القاعدة التي يرد لها أن الرسل، أن العبادة، خلنا أغششك شوي، أن العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. طيب من يعيد القواعد الأربعة اللي خذناها؟ الثلاثة الأصول الأولى وقاعدة التوحيد. بندر، واحد، اثنين، ثلاثة، أن العبادة حق وصرف محض لله سبحانه وتعالى. طيب وقاعدة الرسل بعثوا بماذا؟ ماشي واضح. طيب ضد توحيد الألوهية ما هو؟ قسمان، شرك أكبر وهو يناقض أصل الألوهية، وشرك أصغر وهو ينافي كمالها الواجب. سيعطيك قاعدة في الشرك الأكبر وقاعدة في الشرك الأصغر، يعني كيف تعرف الأشياء الشرك الأكبر وكيف تعرف الشرك الأصغر. فقال أحسن الله إليكم، قال حفظه الله وأن كل ما سواه باطل فكن عن الشرك القبيح مائل، ومن يسوي غيره به فقد أشرك شركا مخرجا فيما ورد. هذه قاعدة الشرك الأكبر، خلاصتها تقول من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله المساواة المطلقة فشرك أكبر. أعيدها مرة أخرى، من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله التسوية المطلقة فشرك أكبر. أعيدها مرة ثالثة، من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، شيخ سيد، التسوية المطلقة فشرك أكبر. هذه قاعدة الشرك الأكبر، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل عن المشركين من أهل النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. إذن الشرك الأكبر فيه تسوية لكنها التسوية الكاملة المطلقة، يعني يجعلون من أشركوا به في درجة واحدة مع الله عز وجل. وكذلك الشرك الأكبر فيه تنديد، قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الشرك الأكبر فيه التنديد المطلق والمساواة المطلقة، انتبه، هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأصغر يا إخواني قاعدته بسيطة ويسيرة، وقبل أن يقرأها نأخذها، وهي من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه مطلق المساواة فشرك أصغر. من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه مطلق المساواة، يعني جزء يسير من المساواة، فشرك أصغر. إذن يتفق الشرك الأكبر، انتبهوني، يتفق الشرك الأكبر والشرك الأصغر في أشياء ويختلفان في شيء. يتفق الشرك الأكبر والأصغر أن كل منهما فيه تنديد ومساواة، فالشرك الأكبر فيه تنديد ومساواة، والشرك الأصغر برضو فيه تنديد ومساواة. طيب أجل كيف؟ ألا انتبه، ولكن يختلفان في شيء، وهو أن التنديد والمساواة في الأكبر هي الكبرى أي المطلقة، والتنديد والمساواة في الأصغر هي الصغرى. ولذلك يقول العلماء أن الحلف بغير الله فيه مطلق المساواة فهو شرك أصغر، لكن إذا حلفت بغير الله معظما له كتعظيم الله فهو شرك أكبر، صح ولا لا؟ التمائم إذا جعلتها تجلب الخير وتدفع الشر فقد ساويتها بالله، لأن الذي يدفع الخير يدفع المضرات ويجلب الخيرات حقيقة من هو؟ الله. إذن أنت جعلت التمائم مساوية لله، لكنك تقول هي مساواة سبب، بمعنى أنها سبب ولكن الذي يجلب الخيرات هو الله، فإذا عندك مطلق المساواة، بعض المساواة فهي شرك. لكن إن اعتقدت أن التميمة بذاتها أصلا استقلالا عن قدر الله هي التي تجلب بذاتها الخيرات وتدفع المضرات فقد ساويتها بالله إيش؟ تسوية الكاملة، فهذا شرك أكبر. فهمتم هذا؟ إذن عندنا قاعدة ثالثة عظيمة جدا في باب الشرك الأصغر، وهي أن ما كان شركا أصغر أصالة فينقلب أكبر إذا عظمت المساواة والتنديد. الله، اشرح لنا بالله، خذها مثال الطيرة، أنت تتشائم من بومة لكونك تظن أن فيها جلب شر ولا لا؟ فمن الذي يجلب المضرات؟ من الذي يدفع المضرات ويجلب الخيرات؟ الله. فأنت جعلت البومة مساوية لله مطلق المساواة لأنك اعتقدت أنها سبب، فهي شرك أصغر. لكن هل ستبقى طيلة حياتها شرك أصغر؟ الجواب لا، قد يكون اعتقادك في البومة في لحظة من اللحظات أو زمن من الأزمنة منقلبا من أصغر، متى؟ إذا عظمت المساواة فجعلتها هي بذاتها من يجلب الخيرات ويدفع المضرات. أنتم معي ولا مخليني بس أزعق بالحالة بقول الكرسي؟ وشنا نتكلم فيه يا أخ؟ الشئين من حيننا وانا في الشرك، متى ينقلب الأصغر إلى أكبر إن كانك جيد؟ لا، ما قلت ما الفرق، متى ينقلب الشرك الأصغر إلى أكبر؟ يعني هل يبقى الشرك الأصغر في درجة ما يمكن يروح أكبر؟ يروح أكبر. كيف يروح أكبر؟ إذا كان مطلق المساواة. أعد مرة أخرى يمكنك يجيبها لك الله. كانت يعني مساواة مطلقة كاملة. أحسنت، إذا قويت تلك المساواة في قلبي حتى صارت مثل الله عز وجل. أيوة، مثل الله عز وجل. ممتاز يا ولدي، ممتاز، هذا جواب صحيح. إذا اعتقدت في الأنواء أنها هي التي أنزلت المطر تسببا فقد جعلتها مساوية لله بعض المساواة، فمن اعتقد أنها سبب والله هو الذي ينزل المطر حقيقة فهذا مطلق المساواة فهي شرك. لكن إن اعتقدت أنها هي بذاتها من ينزل المطر فقد إيش؟ ساويتها المساواة المطلقة. إذن قاعدتنا أن ما كان شركا أصغر بالأصالة فقد ينقلب أكبر إذا عظمت المساواة والتنديد، فلا يبقى الشرك الأصغر شركا أصغر. ولذلك يقول العلماء إغلاق أبواب الشرك الأصغر موجب لانغلاق أبواب الأكبر، إذ لا يقع الإنسان في الشرك الأكبر إلا إذا مر على طريق ماذا؟ الشرك الأصغر. أنت لو سديت الطريق وحطيت حفريات ومنعت أنك الناس يمشون من الأصغر ما يصلون إلى البرية الأكبر هذا. ولذلك ما وقع أحد في الشرك الأكبر إلا ويسبق وقوعه إيش؟ الشرك الأصغر. قاعدة، خذوا قاعدة بسرعة. شرك الربوبية بوابة شرك الألوهية، شرك الربوبية بوابة شرك الألوهية. الصف اللي وراء معي ولا متم معي؟ سمعتم القاعدة؟ فهمتموها؟ من يقول إيه؟ نعم بندر، ها أنت من طلابي، أنت مرفع عنكم القلم، قلم السؤال قصدي مو قلم التكليف. الشرك في الربوبية بوابة الشرك في الألوهية. يا الله كيف؟ لماذا عبد الناس الشمس؟ لأنهم أضفوا عليها شيئا من صفات الله. لماذا عبدت البقرة؟ لأنهم أضفوا عليها شيئا من صفات الله. لماذا عبد الولي والصالح والقبر؟ لأنهم أضفوا عليه شيئا من صفات الله. لكن لماذا لم يعبد هذا المنديل؟ ما أضفي عليه، ما أضفي عليه شيء. فإذا هم لم يأتوا ويشركون في الألوهية هكذا، لا، لكن لما أشركوا في الربوبية قادهم شرك الربوبية في هذا المخلوق إلى عبادته من دون الله. فإذا أيهما أسبق وقوعا؟ أبي واحد بطل، أيهما أسبق وقوعا، شرك الربوبية ولا شرك الألوهية؟ أيهما أسبق وقوعا، شرك الربوبية ولا شرك الألوهية؟ ربوبية. هو ما عبد. وإذا مرة ثالثة، أيهما أسبق وقوعا؟ شرك الربوبية وقع قبل ثم عقبه الألوهية، ولا وقع الألوهية أول ثم وقعت الربوبية؟ أكيد الربوبية. من يقول الربوبية؟ تقول يا محمد، وأنت يا بندر، وأنت يا أخي، وأنت مصرين تقليدا ولا اجتهاد ولا معرفة؟ الربوبية معهم بس ولا فاهمينها؟ وش فاهم؟ وش فاهم؟ اضرب لي مثال، اضرب لي مثال على كون الربوبية مقدمة للألوهية. اضرب لي مثال على واحد من المعبودات، شمس، قمر، عباد، أولياء، كواكب، أي شيء. ما عبد الولي إلا إيش؟ إلا أنهم إيش؟ أحسنت، فأضفوا عليه شيئا من الربوبية فأشركوا ربوبية، ثم صرفوا له الصلاة، الزكاة، الحج، النذور، الدعاء، الذبح. متى فعلت هذه المخالفات الألوهية في الألوهية؟ متى فعلت؟ لما وقعت مخالفات الربوبية. ولذلك لا يعبد الإنسان شيئا إلا إذا اعتقد فيه شيئا من صفات الربوبية. فإذا أردت أن تجادل مشركا فلا تعطيه الأدلة الدالة على وحدانية الله ألوهية، لا، في بداية الأمر، لأن قلبه متشرب بهذا الولي الذي يعبده وأنه متصف به شيء من الربوبية. اقطع دابر شرك الربوبية فبمباشرة انقطع دابر شرك الألوهية. ناقص في الربوبية بس، قال أنت تعبد ليه؟ قال لأنه والله يعني جت ذيك الحرمة مسكينة ما بعد زوجت، ومن يوم وقفت عند سيدي البدوي ولا قبر الحسين ولا ست زينب ولا العيدروس، أنا طول ما من يوم جت من عند قبره وشو الخطاب يخبطون ذا الباب، يخبطوا ما عاد قدرنا نسقم ذا الخطاب. أصبر أصبر إن شاء الله ما عندنا إلا بنت، وإن شاء الله كلها بركة الشيخ. طيب وهذه امرأة أبطأت ولادتها، فما إن جاءت واعتكفت ليلة أو ليلتين عند الست زينب إلا والله أربعة في بطن واحد، مو أرنبين ذي، مو بس هم يسوقون هذه القصص، يسوق صحيح، هم يسوقون هذه القصص تسويق. وذاك الرجل مسكين طرق أبواب المؤسسات وكل يرده ومع الشهادات عليا، لكن كل يرده، فما إن جلس ليلة عند قبر سيدي أحمد البدوي، إلا والله والمؤسسات أزعجت الهاتف والدنيا وكل يتصل عليه تعال حياك الله عندنا خرابيط. فلذا يريدون أن يضفوا على هذا القبر إيش؟ نوع من لا مو من نوع من التعظيم، لا نوع من إيش؟ الربوبية حتى يفتن الناس بعبادته. شفت؟ فإذا إذا قيل لك أي الشركين وقع في العالم أولا فقل الربوبية. فمن أضله الشيطان في شيء من صفات الربوبية فسوف يقع لزاما في شيء من الخلل الألوهي. فإذا جئت تدعو مشركا فأول ما يجب عليك أن تقطع من قلبه علائق إيش؟ الربوبية. هذا الربوبية إذا نجحت فسيسلم مباشرة، إذا نجحت بس أنك تبين أن ما يصرف له العبادة ليس إلها ولا ربا ولا يملك شيئا من صفات الألوهية أبدا. ولذلك يا إخوان عندنا نوعان من الاستدلال في القرآن. ما تبعد أنا بدي أقوم، ما بدي أقوم، خلها الدرس الثاني. أبعد عني هذا، أنا قلت لكم ما تحطوا ماصة قدامي لأني بقوم أحيانا أسأل الطالب قدامه وأختار من نفسي، لأن في ناس تزور الأعمدة لازم أشوفهم. فالقرآن يثبت ربوبية ألوهية الله، انتبهوا، القرآن يثبت ألوهية الله أحسنت بماذا؟ بإثبات صفات الربوبية له، وينفي عبادة ما سوى الله بسلب صفات الربوبية عنه. فإذا أردت أن تقنع الناس بأن الله واحد في ألوهيته فأقنعهم أولا بأنه واحد في ماذا؟ ربوبية. في ربوبيته. وإذا أردت أن تبطل عبادة غير الله فأقنع الناس أن ما يعبدونه لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يغني عنهم شيئا، ولا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والموت. آيات كثيرة في القرآن. إذا أراد الله أن يثبت ألوهيته جعل طريق إثبات الألوهية إثبات الربوبية. مثال واحد فقط، يا أيها الناس اعبدوا، هذا ألوهية، ربكم ربوبية، الذي خلقكم ربوبية، والذين من قبلكم ربوبية، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية، ثم فلا تجعل. إذن استدل على ألوهيته بربوبيته. نفس المنهج الرباني، إذا عبد غيره فيستدل على عابديه بإيش؟ بسلب صفات الربوبية يعني. كقول الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، هذا سلب صفة من صفات الربوبية. وهم لهم جند محضرون، أيضا هذا سلب صفة من صفات الربوبية. يقول الله عز وجل أيها المغفلون أنتم تعبدون آلهة تطلبون أن تنصركم في الحروب وهي عاجزة عن نصركم، إذ لا تستطيع أن تنصركم فيما لو هجم عليكم العدو، بل هي محتاجة لكم أن تكونوا جنودا حولها لتحموها أصلا ممن أرادها بالسوء. وهم لهم جند محضرون، وهم أي المشركون، لهم أي للأصنام جند محضرون، أي يحمونها ممن أرادها بالسوء. ولذلك لما ذهب جندها في عيد النيروز في عهد إبراهيم دخل إبراهيم فكسرها، ما في صنم، قال يا إبراهيم يا أخي أزعجتنا أنت كل شوية، جايب انفاسك وجاينا تخوفنا أنت، يعني يا إبراهيم جايب انفاسك وتكسر الأصنام خير يا أخي، ما في حد يدافع عن نفسه ولا في حد تكلم، بل لما جاءوا يقرروا من فعل هذا بآلهتنا ما في صنم، قال شوفوا إبراهيم رحتوا عنا وجاب دخل علينا وسوابنا كذا، ما في حد سوى. فإذا أثبت الله لهم أنها آلهة ما تملك شيء من خصائص إيش؟ ربوبية. فكيف تعبدونها يا جهلة وما تملك شيء؟ قال الله عز وجل في آيات كثيرة والله بس لا نريد الإطالة فيها، أقصد آيات كثيرة لكن لا نريد الإطالة فيها، مثل قول الله عز وجل مثلا عن إبراهيم يا أبتي لما تعبد إيش؟ أراد أن يبطل عبادته الآن، ها ما لا يسمع، هذا سلب خصيصة من خصائص الربوبية. اللي ما يسمع ما يصلح يسأل الله، اللي ما يسمع ما يصلح يسأل رب، وإذا لم يصلح أن يكون ربا فلا يصلح أن يكون إلها، ولا يبصر، أعمى، هذا ما يصلح أن يسأل رب، الأعمى لا يكون ربا، الرب لابد أن يسمع ويبصر. ولذلك استدل الله عز وجل على ربوبيته بسمعه وبصره، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأثبت ربوبيته بالسمع، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا جماعة هذا منهج قرآني عظيم جدا. فإذا أردت أن تثبت عند أحد ألوهية الله فازرع في قلوبهم ربوبيته، وإذا أردت أن تبطل ألوهية غير الله فأخرج من قلوبهم ربوبية معبودهم. هذا فهمتم هذا؟ نعم شيخ. ولا ما فهمتموا؟ الأخ سؤال، أيهما أسبق، توحيد الشرك في الربوبية ولا الشرك في الألوهية؟ وعلل لما تذكر بما لا يقل عن ثلاثة أسطر. إيش؟ أيهما أسبق، الربوبية ولا الألوهية؟ أسبق أسبق. الربوبية أسبق. مصر يعني؟ أحسنت، ممتاز يا ولد، كويس. لأنه لو كان عنده هذا نشك تراجع، بس لما لم يتراجع دل ذلك على رسوخ المعلومة. أحسنت. ها؟ طيب إذا أردت، إذا أراد القرآن أن يثبت ألوهية الله فما الطريق؟ أن يثبت ألوهية الله فما الطريق؟ نعم، يذكر صفاته، صفات ربوبيته. وإذا أراد القرآن أن يبطل عبادة غيره فما الطريق؟ ممتاز يا ولدي، شو اسمك أنت؟ شكرا يا سيد عبد العزيز، جابة جميلة، متابعة رائعة. صب لعبد العزيز قهوة، صب لوحده فقط. نعم، ها اقرأ اقرأ. متى الدرس يوقف يا منسق؟ باقي طيب، يلا تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل لفظ أوهم التشريك فاحذره لا تنطق به بفيك. نعم، كل ما أوهم تشريك المخلوق بالخالق من الألفاظ فالواجب اجتنابه، هذه قاعدة عظيمة. كل ما أوهم تشريك المخلوق بالخالق من الألفاظ فالواجب اجتنابه، هذه قاعدة ما تحتاج إلى شرح كبير. كل، أعيدها مرة أخرى بشوي شوي، كل ما أوهم تشريك المخلوق بالخالق فالواجب اجتنابه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، الحديث بلفظ آخر. وكذلك لا يجوز لك أن تقول لأحد: توكلت على الله وعليك، لأنه لفظ يوهم تشريكك في التوكل. وكل لفظ أوهم التشريك فاحذره لا تنطق به بفيك. التشريك بين من ومن؟ طيب ما قولكم في أنت حسبي، الله حسبي وأنت؟ شرك أصغر. نعم صحيح، شرك أصغر. لماذا؟ لأنه لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق. طيب أنا في كفاية الله وكفايتك، برضو شرك أصغر، لأنه لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق، ولا لا؟ لولا الله وفلان، لولاك يا الله والأمير الفلاني أو قائد السفينة الفلاني أو السائق السيارة الفلاني لحصل الحادث، هذا برضو. فإذا ما نحتاج نمثل. كل لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق في شيء فالواجب اجتنابه تعظيما لمقام الرب عز وجل. نعم انتبه، هذا شرك. أي شرك؟ يلا أسأل سؤال، والله لو جاوبتموه سأنبسط انبساطا عظيما، وإذا لم تجيبوه سأنبسط انبساطا عظيما برضو كلها. شف، ومتى يكون هذه الصورة، أي ما شاء الله وشئت، شركا أكبر؟ هي شرك أصغر، ونحن قلنا إن الشرك الأصغر بالأصالة يكون شركا أكبر إذا قويت المساواة والتنديد. لكن كيف الآن؟ ما شاء الله وشئت شرك أصغر، هل يمكن أن تكون شركا أكبر؟ حسبي الله وأنت شرك أصغر، لكن هل يمكن أن يكون شرك أكبر؟ كيف؟ أذن الآن؟ أذن؟ بقي كم؟ 20. من ثلث. نقف بعد كم؟ قبل 10 دقائق أو 5 دقائق، ماشي. إذا كان يعتقد أن المشيئة المضافة إلى المخلوق هي بعينها المشيئة المضافة إلى الله، أو الحسب المضاف إلى المخلوق هو بعينه الحسب المضاف إلى الله، أو الكفاية المضافة إلى المخلوق هي بعينها الكفاية المضافة إلى أرأيت؟ فمتى ما اعتقد مساواة الله والمخلوق في المشيئة، أو مساواة الله بالمخلوق في لولا، أو مساواة الله بالمخلوق في الحسب، أو مساواة المخلوق بالخالق في الكفاية أو في التوكل أو في الرجاء، فاعلم أنه انتقل من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر لقوة المساواة والتنديد. قاعدة هذه ممتازة، هذه قاعدة في شرك الألفاظ، كل لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق فإنه يعتبر باطلا. الأخ عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن، مثل لي على تشريك الألفاظ. حسبي الله وشئت، وما شاء الله وحسبي. ما ماشي ماشي عبد الرحمن ماشي، ها عدها مرة ثانية. حسبي الله وأنت أو نعم. طيب عبد الرحمن تقدر تجيب لي ثلاث قواعد مما مضى؟ ثلاث بس ما شاء الله تبارك الله، زادك الله علما ولا تعد. إيش صح؟ يا سلام يا سلام عليك. ليش قلت استقلالا؟ مو بلازم ولا لازم؟ لا ها استقلال، أن العقل له قوة. أيوة محدودة. أيوة فهم الكتاب والسنة. إذا كانت العقيدة أصلا ثابتة بماذا؟ فهم الكتاب والسنة. أي نعم، ثم جاء العقل تبعا لها. تبع. جميل واصل. العبادة. أي العبادة حق. أي ماشي نعم يعني ها لا طيب اترك اللي تفرع. قاعدة الشرك الأكبر ما هي؟ من سوى من سوى من سوى من سوى غير الله بالله؟ واصل التسويل المطلقة فشرك أكبر. طيب قاعدة الشرك الأصغر بعضها، هل يمكن أن ينقلب الشرك الأكبر إلى شرك أصغر؟ صدتك يا حبيبي، صدناك يا حبيبي، وقعت في البخ يا حبيبي. اسمع السؤال زين، هل يمكن أن ينقلب الشرك الأكبر إلى شرك أصغر؟ لا. السؤال ما هو الصحيح؟ هل يمكن؟ متى يا عبد الرحمن؟ إذا عظمت إيش؟ المساواة والتنديد. صحيح، صبوا لعبد الرحمن. ها ممكن هذه افدني بها؟ اذا تحسن توحيدي شويه. لا لا، اذا تحسن توحيدي انتقل للاسلام، انتقل للاسلام يا حبيبي. انت قالها نكته ولا جاد؟ نكته خفيفه. اي ماشي نكته ماشي. كان قال جاد علمنا عشان لعلك تكمل هذا المساء عند اهلك ان شاء الله. اقرا اقرأ يا شيخ، ترى نمزح معك. الاسم الكريم محمود. أخي محمود ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليك. لا بأس بهذا ذكر الابتسامات مع الدروس الطويلة، لا سيما إذا كان الإنسان أجاب بإجابة تدخل السرور على الشارح. يستدل الشارح بأن ثمة قلوب تعي، ما في خسارة في الجية ولا في خسارة في الشرح والتنويع، بس عسى ما نطيح في واحد ما يعود ينكد علينا، عسى ما نطيح في واحد ينكد علينا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا يقرن الخالق بالمخلوق في لفظ بواو الجمع بتا فاعرفي. هذه نفس القاعدة التي قبلها لكن بعبارة أخرى، لا يقال ما شاء الله وشئت، فلا تقرن الخالق بالمخلوق بحرف الواو، اقرن الخالق والمخلوق بحرف ثم، تقول ما شاء الله ثم شئت، أنا أرجو الله ثم أرجوك، أنا مثلا أستعين بالله ثم بك، فإذا قرنتها بثم زال المحظور، لأنك جعلت المخلوق رتبة أيش ثانية ليست مساوية لله، فانتفت المساواة فانتفى الشرك. متى انتفت المساواة الكبرى والصغرى انتفى الشرك، وبثم تنتفي المساواة، لأن ثم في اللغة العربية تقتضي التعقيب بمهلة، فمتى ما جعلت ثم زال الإشكال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي رواية قولوا ما شاء الله وحده. أفهمتم هذا؟ فمتى ما أدخلت ثم زال المحظور. إذن المحظور باق والمساواة باقية ما دامت الواو. قال: لا تقرن الخالق بالمخلوق في شيء بحرف العطف الذي هو إيش؟ الواو. هذه الواو هذه مشكلة ذي، لكن احذفها وقل ما شاء الله وحده، أو ضع ثم الدالة على الترتيب بين الخالق والمخلوق، فينتفي حينئذ المساواة، فينتفي المحظور من هذه الألفاظ. واضح؟ قاعدة واحدة تكفينا من هاتين القاعدتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل ما يكون في المقابر يمنع إلا بالدليل الظاهري. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، تقول: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تفعل في المقابر فعلا إلا وعلى ذلك الفعل دليل من الشرع، لأننا متى ما أغلقنا باب المقابر وسددنا ذلك الباب الذي خرجت منه صور الشرك، فإن ثلاثة أرباع صور الشرك سوف تنتهي من العالم الإسلامي والعرب. لو قلبت طرفك في صور الشرك لوجدت أن منبثقها ومصدرها من وين؟ من المقابر، لأنهم سمحوا لأنفسهم أن يفعلوا في المقابر كيفما شاءوا. لكن لا تعلي القبر فوق الشبر، لأن البناء على القبور محرم، ولا تكتب على القبر ولا تجسسه ولا تجلس عليه ولا تدخله في مسجد ولا تبني عليه مسجدا ولا تزخرفه بالرخام والجص وغيرها، بل ولا تنصب سرادقا في المقبرة، ولا توزع ماء صدقة عن الميت في المقبرة، ولا توزع لحما أو مالا نقديا عن الميت في المقبرة، لأن صدقة عن الميت في المقابر ليس عليها دليل. إذن لا تجتهد فيما تفعله في المقابر، انتبه، أي شيء تريد أن تفعله في المقابر تتقرب لله به فيجب عليك أن تراجع الأدلة، هل أقرته الأدلة ولا ما أقرته؟ إن أقرته فافعله، تقبل الله منا ومنك، وإلا فالأصل تحريم الإحداث في المقابر. يقول الناظم: فمتى سددنا ذلك الباب الذي، أي باب المقابر، فإذا سددنا ذلك الباب الذي خرجت لنا منه قبائح بدعتي فستنتهي صور من الشرك الذي عمت به البلواء في المعمورة. أول الشرك وقع هو الشرك في قبور الأولياء والصالحين، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. كثرة الحركة، ليش؟ ناس يقومون يقعدون. أوقف يعني؟ أوقف خلاص؟ لا بتطول شوي، نخليها الدرس خلاص، نقف عند هذا عشان ما نخرب ترتيبكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.